السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة العنكبوت، ونسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا بركات القرآن الكريم. اللهم استجب يا حي يا قيوم. ربنا جل ذكره، وصلنا إلى قوله جل ذكره: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. انتصبت عاد وثمود. قال في ذلك أهل العلم: أولا، يجوز أن يكون بفعل مقدر يدل عليه السياق، وهذا الذي يعني رجحه كثير من أهل العلم. قالوا: تقديره أهلكنا، وأهلكنا عادا، لأن قوله تعالى: آنفا فأخذتهم الرشفة، يدل على معنى الإهلاك. قال ذلك الزجاج وتبعه الزمخشري. ومعلوم أنه إهلاك خاص من بطش الله تعالى، فظهر تقديره وأهلكنا عادا. ويجوز أن يقدر فعل واذكر عادا وثمود كما هو ظاهر ومقدر في كثير من قصص القرآن الكريم. ويجوز ثالثا أن يكون معطوفا على ضمير فأخذتهم الرجفة والتقدير وأخذت عادا وثمود. وقال الكسائي أنه منصوب بالعطف على الذين من قبلهم في قوله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولكن هذا في الحقيقة كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: هذا بعيد لطول بعد المعطوف عليه. والأظهر أن نجعله منصوبا بفعل تقديره وأخذنا، هكذا يقول ابن عاشور رحمة الله عليه، يقول بفعل تقديره وأخذنا، يفسره قوله: فكلا أخذنا بذنبه، لأن كلا اسم يعم المذكورين، فلما جاء منتصبا بأخذنا تعين أن ما قبله منصوب بمثله، وتنوين العوض الذي لحق كلا هو الرابط وأصل نسج الكلام. وعادا وثمود وقارون وفرعون إلى آخر، كلهم أخذنا بذنبه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. ربنا تبارك وتعالى يخبر عن قوم عاد الذين قال الله عنهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكذلك أيضا قوم ثمود. وهؤلاء يخبر الله عن هذه الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وكيف نوع في عذابهم فأخذهم بالانتقام منهم. فعاد كانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن، وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريب من وادي القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليهما كثيرا. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة، وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله. قال الله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. تبينت آثار هلاكهم، وتبين لكم كيف بطش الله بهم، وكيف دمرهم الله، أهلكهم الله ولم يبق منهم ولم يذر. وزين لهم الشيطان أعمالهم حتى ظنوا أنها أفضل، ظنوا أن أعمالهم أفضل مما جاءت به الرسل، نعوذ بالله. وهذا من الضلال المبين ومن خذلان رب العالمين للعبد، أن يزين الله تعالى له الكفر عافانا الله، ويزين له المعاصي. والتزيين التحسين، والمراد أن الله زين لهم أعمالهم الشنيعة وأعمالهم الخسيسة، فأوهمهم الشيطان بوسوسته أنها حسنة. نسأل الله العافية، نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم من الخذلان. زين لهم الشيطان أعمالهم على تقدير قد، يعني قد زين لهم الشيطان كما قال علي بن عثيمين رحمة الله عليه. وزين بمعنى حسن وجمل، فحسن لهم والعياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي، وقال لهم إن الشرك حسن لأنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم إلى الله، كما حكى الله تعالى قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ثم إنكم ترجونها وتدعونها فيحصل لكم المقصود، لأن الله تعالى قد يبتلي العابدين فيحصل لهم مقصودهم عند هذا الشيء. فعلا يعني سبحان الله العظيم، بعض الجهلة قد يأتي إلى وثنا يعبد من دون الله ويدعوه من دون الله بالشفاء، أو يدعوه بالذرية، أو بتيسير أمر معين، ويبتليه الله بأن ييسر الله هذا الأمر في ذلك الوقت، فيظن أن هذا إنما هو من يعني صاحب القبر أو من الوثن الذي يعبده أو غير ذلك، أو من الجن أو ما شابه هذا. وهذا ابتلاء عظيم، قد يدعو الصنم أو يدعو النبي أو يدعو الملك، فيقدر الله ابتلاء وامتحانا بأن يكون هذا السبب عند دعائه. ويعني قد يبتلى الإنسان والعياذ بالله بالامتحان بمعصية الله فتسهل له وتزين، وهذا من ابتلاء الله للعبد. فالعبد المؤمن يخاف الله ويقول إني أخاف الله رب العالمين، مثل حال الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، كل واحد منهم الجامع بينهم الخوف من الله تعالى، بر بوالديه وأدى الأجير أجرته وترك المال لابنة عمه، وكانت أحب النساء إليه، الجامع بين هؤلاء الثلاثة الخوف من الله تبارك وتعالى. وقد يبتلي الله تعالى العبد بأن يسهل له المعصية ليبتليه ويختبره. فابتلى الله تعالى اليهود بالحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون تأتيهم، فسقطوا في الاختبار ولم ينجحوا فيه والعياذ بالله، وتحايلوا على أمر الله عز وجل ووقعوا فيما حرم الله عليهم. ولكن ابتلى الله تعالى أصحاب رسول الله كما قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم، ماذا قال الله بعدها؟ ليعلم الله من يخاف بالغيب. سبحان الله العظيم. والصحابة رضي الله عنهم نجحوا في الاختبار على خلاف بني إسرائيل اليهود، لأن أفضل الأمم على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه من أشد الأشياء على الشباب أن يراقب ربه عز وجل مع كثرة الفتن وقوة الداعي، نسأل الله العصمة والعافية، لأن لو كان عندهم أحد لقال أخاف من الناس، لكن يخاف الله، هذه لا شك أنها تدل على عظم الإيمان وعلى كمال الإيمان في قلب العبد. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا وهدى، وأن يجنبنا يا ربي نزغات الشيطان. وأما المعاصي فكذلك الشيطان يزينها للإنسان ويسهلها عليه ويقول اعمل المعاصي ما شئت، أو اعمل ما شئت من المعاصي وربك غفور رحيم، اعمل وتوب والدنيا أمامك، ما دمت لم تمت لك 40 سنة 50 سنة، فهكذا والعياذ بالله يزين له الشيطان فيقع في المحظور ولا يدري العبد لعله يموت على سيئة من السيئات التي يقع فيها قبل أن يتوب فيكون عرض نفسه للهلاك. وزين لهم الشيطان أعمالهم. وأيضا في قول الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، زينا لهم أعمالهم، فهم يعمهون. هنا ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، قال في وتزيين الشيطان هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس. وأما تزيين الله تعالى الشيء هو بالاختراع، يعني بخلق الشيء، خلق هذا الشيء، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فتزيين، لأن الله عز وجل قال في قوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، وهذا من تمام الضلال والعياذ بالله، أن يزين الله تعالى لأهل الكفر كفرهم، ويزين لأهل البدع بدعتهم، ويزين لأهل المعاصي معصيتهم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن. فتزيين الله تعالى يعني بمعنى أنه هو الفاعل الحقيقي لهذا الأمر، هو الذي خلقه، هو الذي قدره. وأما تزيين الشيطان فيضاف إلى الشيطان، لأنه المباشر للشيطان لهذا العمل بالوسوسة وبالمناجاة في ضمائر الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان عملا فصدهم عن السبيل. أي سبيل؟ لا شك أنه طريق الإيمان بالله ورسله ومنهج النجاة من النار، سبحان الله العظيم. نعم، وزين لهم الشيطان أعمالهم الشنيعة فأوهمهم بوسوستها أنها حسنة فصدهم عن السبيل. والصد هو المنع عن العمل، والسبيل هنا لا شك أنه هو ما يوصل إلى المطلوب الحق، وهو السعادة الدائمة. احذر يا أيها الحبيب الغالي الشيطان، نسأل الله أن يجنبنا الشيطان ويكفينا شر الشياطين الإنس والجن، إنما يزين للناس أعمالهم ويزين لهم معصية الله تعالى حتى يصدهم ويمنعهم من الحصول على السعادة الدائمة. فإن الشيطان بتسويله للعباد كفرهم يحرمهم من السعادة الأخروية، فكأنه منعهم من سلوك طريق يبلغهم إلى المقر النافع. وكانوا مستبصرين، يعني انظر إلى هذا الجرم العظيم. ربنا جل ذكره يخبر عنهم بأن الشيطان صدم عن السبيل، ولكن كانوا على بينة وكانوا على بصيرة وكانوا مستبصرين. يعني الاستبصار والبصارة بالأمور، والسين والتاء للتأكيد، مثل استجاب واستمسك واستكبر، والمعنى أنهم كانوا أهل بصائر أي عقول، فلا عذر لهم في صدهم عن السبيل، يعني يفهمون، سبحان الله العظيم، يفهمون ويعقلون. هكذا ذكر غير واحد من أهل التفسير، يعني ابن عاشور في تفسيره وغيره من أهل التفسير، ذكروا أنهم كانوا أهل عقول فلا عذر لهم في صدهم عن السبيل. قال وفي هذه الجملة اقتضاء أن ضلال عاد كان ضلالا ناشئا عن فساد اعتقاد، وكفرهم متأصل فيهم موروث عن آبائهم، وأنهم لم ينجوا من عذاب الله لأنهم كانوا يستطيعون النظر في دلائل الوحدانية وصدق رسلهم. وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك، معناه كان لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به، بصيرة في الكفر، في فنن الكفر وطرق الكفر، وإعجاب به وإصرار عليه، فلذلك ذمهم الله به. قال ابن عطية وقيل لهم بصيرة في أن الرسالة والآيات حق، ولكن كانوا مع ذلك يكفرون عنادا، ويردهم الضلال إلى مجاهلة ومتالفة، فيجري هذا مجرى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكانوا مستفسرين، نسأل الله النجاة والعافية. ولكن الشيخ الشنقيط رحمه الله عليه في أضواء البيان قال والأظهر في قوله تعالى وكانوا مستفسرين أن استفسارهم المذكور هنا بالنسبة إلى الحياة الدنيا خاصة، كما دل عليه قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقول جل ذكره وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ونحو ذلك من الآيات، فهذا يدلك على أنه يحمل الاستبصار على أنهم عندهم بصيرة بأمور الدنيا فقط، وليس عندهم بصائر يميزون بها بين الحق والباطل. ولكن عدد كبير من العلم حمل الآية على أن الله عز وجل أعطاهم عقولا وبصائر يمكنهم الاهتداء بها إلى دلائل الوحدانية، ولكنهم كفروا وجحدوا بالله عز وجل وغيبوا عقولهم، وما انتفعوا بها، فهم عندهم بصائر ومعرفة لكن ما انتفعوا بها، فيكون عندهم بصيرة لكن ليس عندهم اهتداء بهذه البصيرة. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل ذكره: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. هنا كما ضرب الله المثل لقريش بالأمم التي كذبت، ذكر الله عز وجل قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وعاد وثمود، يضرب الله تعالى لقريش الأمثال بالأمم التي كذبت فانتقم الله منها. كذلك جل ذكره كما نص على هذه الفائدة الجليلة ابن عاشور في التحليل والتنوير، قال: كذلك ضرب المثل لصناديد قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وأبي لهب، بصناديد بعض الأمم السالفة، كانوا سبب مصاب أنفسهم ومصاب قومهم الذين اتبعوهم، إنذارا لقريش بما عسى أن يصيبهم من جراء تغرير قادتهم بهم وإلقائهم في خطر سوء العاقبة. وهؤلاء الثلاثة جاءهم موسى بالبينات، ذلك احذر أن تتبع قائدا فيما حرم الله جل ذكره، سواء كان هذا القائد عالم أو تاجر أو أمير أو رئيس، إنما عليك بطاعة ربك سبحانه كي تنجو وكي تفلح وكي تفوز بالسعادة الأبدية السرمدية. ولذلك قال رب العزة: ولقد جاءهم موسى بالبينات. أما البينات التي جاء بها موسى لفرعون وهامان هي المعجزات التي تحدهم بها مثل العصا واليد وغير ذلك من هذه الآيات. وأما ما جاء به موسى من البينات لقارون فنهيه عن البطر، نهيه عن البطر، ولذلك قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: واذكر يا محمد قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، يعني بالواضحات من الآيات، فاستكبروا في الأرض عن التصديق بالبينات من الآيات وعن اتباع موسى صلوات الله وسلامه عليه، وما كانوا سابقين، يقول وما كانوا سابقين بأنفسهم فيفوتون، بل كنا مقتدرين عليهم، بل كنا مقتدرين عليهم. وأيضا قول الله جل ذكره: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي وما كانوا يسبقوننا، أي يفوتوننا من العذاب وينجون من عذاب الله، وما كانوا سابقين. فاستكبروا في الأرض يدلك على هذه الآية، يدل على أن كفرهم كفر عناد وكبرياء لا عن جهل، كما قال الله تعالى: وأضل الله على علم. فكان حالهم كحال صناديد قريش الذين يعني لا يظن أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق ما أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدق، وأن ما جاء به القرآن حق، ولكن غلبت عليهم الأنفة والكبر والعياذ بالله تعالى. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا، والاستكبار شدة الكبر، فالسين والتاء كما ذكر أهل العلم للتأكيد كقول وكانوا مستفسرين. وقول جل ذكره في الأرض يعني بعد قول فاستكبروا في الأرض إشعار تشعر بأن هذا الاستكبار من كل واحد من هؤلاء الثلاثة كان كأنه كان في جميع البلاد التي هو منها، فيومئ ذلك أن كل واحد منهم كان سيدا مطاعا في الأرض. وقال ابن عاشور التعريف في قوله الأرض للعهد، فيصح أن يكون المعهود هو أرض كل واحد منهم، أو أن يكون المعهود الكرة الأرضية مبالغة في انتشار استكبار كل منهم في البلاد حتى كأنه يعم الدنيا كلها. سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي، يقول رب العزة جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته، وقارون وفرعون وهامان، وقلنا أن هامان هو وزير فرعون، وفرعون هو الملك الجبار الذي ملك مصر، وقارون هو ذلك الغني والتاجر العظيم الذي حاز أي خزائن مفاتحها تنوء بالعصبة وللقوة. قال الله تعالى بعدها فكلا أخذنا بذنبه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله جل ذكره من أن يأخذنا بذنوبنا، ونسأل الله العظيم أن يغفرها لنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فكلا أخذنا بذنبه، أي كانت عقوبته بما يناسب ذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، انتبه لهذا الكلام جيدا، كثير من أهل التفسير حملوا منهم من أرسلنا عليه حاصبا قالوا عاد وقوم لوط، وذكروا يعني قالوا الله عز وجل قال في قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة، أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وقال في قوم عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، كما ذكر قريبا من ذلك الإمام الطبري قال فأخذنا جميع هذه الأمم التي ذكرناها لك يا محمد، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود، والعرب تسمى الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو الثلج أو البرد والجليد حاصبا. وأورد بسند الحسن عن قتادة قال هم قوم لوط، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال هم قوم لوط. ثم أورد القولين في قوله أخذتهم الصيحة قال هم قوم ثمود وقوم شعيب، وأورد عن قتادة بسند الحسن أنه قال قوم شعيب، لكن قال الطبري بعد ذلك والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أخبر عن ثمود وقوم شعيب من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع. ثم قال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم فمن الأمم التي أهلكناها أهلكناهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، فلم يخصص الخبر بذلك عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم دون الأمم دون بعض، وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين أخذتهم قد أخذتهم الصيحة. وقول ومنهم من خسفنا به الأرض يعني بذلك قارون. وأيضا ذكر في قوله تعالى ومنهم من أغرقنا قال ذكر في ذلك أنهم قوم نوح وفرعون وهامان، فهو قال والصواب من ذلك وصواب من القول في ذلك أن يقال عني به قوم نوح وقوم وفرعون وقومه، لأن الله عني به قوم نوح وفرعون وقومه لأن الله لم يخصص بذلك إحدى الأمتين دون الأخرى، وقد كان أهلكهما قبل نزول هذا الخبر عنهما فهما معنيتان به. وكذلك أيضا قال القرطبي يعني كلنا أخذنا بذنب الفن من أرسلنا عليه حاصبا أيضا يعني ذكر قريبا من هذا. وقال الحاصب هو الذين أهلكوا بالحاصب هم قوم لوط، وقال منهم من أغرقنا قال قوم نوح وقوم فرعون، ومنهم من خسفنا به الأرض قال قارون. وأما الخسف لم يختلف فيه أهل العلم، لم يختلف في أنه المراد به قارون، ولكن وأيضا قريب من هذا الكلام ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز قال الذين أرسل عليهم الحاصب قال ابن عباس هم قوم لوط، ثم قال ابن عطية ويشبه أن يدخل قوم عاد في الحاصب لأن تلك الريح لابد أنها كانت تحصبهم بأمور مؤذية، والحاصب هو العارض من ريح أو سحاب أو رمي بشيء، ومنه قول الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور، ومنه قول الأخطل ترمي العظاه بحاصب من ثلجها حتى يبيت على العظاه جفالا. قال والذين أخذتهم الصيحة قوم ثمود، وقال ابن عباس وقال قتادهم قوم شعيب، والخسف كان بقارون قاله ابن عباس، وقال ابن عطية يشبه أن يكون أصحاب الرشفة في هذا النوع من العذاب والغرق كان في قوم نوح، وبه فسر ابن عباس، وفي فرعون وحزبه، وبه فسر قتاده. ولكن يا أخي أهل العلم هؤلاء السادة الكرام والأئمة الكبار حملوا الآية على عمومها يعني عموما عموم الأمة التي أهلكت، ولكن الحافظ بن كثير ذكر الآيات ثم حمل العقوبة التي جاءت فيها على الآيات التي موجودة الآيات المتلوة الآن. قال فكلا أخذنا بذنبه أي كانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال هم عاد، لم يدخل فيها الآن في هذا الآية في هذه اللفظة قوم لوط قال هم عاد، وذلك أنهم قالوا من أشد منا قوة، فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرودة عاتية شديدة الهبوب جدا تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء، ثم تنكس على أم رأسه أو تنكس على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ومنهم من أخذته الصيحة قالهم ثمود، لم يدخل فيها أصحاب مدين، لماذا ستعلم الآن لماذا. قالهم ثمود وقامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم وتهددوا النبي الله صالح ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات. ومنهم من خسفنا به الأرض وقارون الذي طغى وبغى وعتى وعاصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحا ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره واختال في مشيته، فخسف الله تعالى به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله العظيم. ومنهم من أغرقنا قال هم فرعون ووزير هامان وجنود عن آخرهم، لم يدخل فيهم قوم نوح رغم أن الله أغرقهم. قال أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينجو منهم مخبر، وما كان الله ليظلمهم قال فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي إنما فعل الله تعالى بهم ذلك جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. اسمع لهذه النفيسة الفائدة النفيسة التي ذكرها الحافظ ابن كثير، قال وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية وهو من باب اللف والنشر، وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال فكلا أخذنا بذنب ربنا، قال وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم، ثم قال وقارون وفرعون وهامان، هذه الأمم التي كذبت، ثم ذكر بعد ذلك عقوباتهم. قال فهذا من باب اللف والنشر وأنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال فكلا أخذنا بذنبه الآية أي من هؤلاء المذكورين. قال وإنما نبهت على هذا لأنه قد روي أن ابن جريج قال قال ابن عباس في قوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال قوم لوط ومنهم من أغرقنا قال قوم نوح وهذا منقطع عن ابن عباس فإن ابن جريج لم يدرك ابن عباس رحمة الله عليك أيها الإمام الجليل. ثم قال ثم قد ذكر في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق. يعني في أول السورة ذكر الله قصة قوم نوح وأن الله أهلك قومه بالطوفان وذكر أيضا قوم لوط بأن الله وأن الله أهلكهم أيضا بإنزال الرجز من السماء وطال الفصل بينها بين هذه الآيات وهذه الآيات. قال وقال قتادة فمن من أرسلنا عليه حاصبا قال قوم لوط ومن من أخذته الصيحة قال قوم شعيب قال الحافظ ابن كثير وهذا بعيد أيضا لما تقدم. وكذلك يا الأحبة الكرام قال شنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان قال وقد يعني قال مثل قول الحافظ ابن كثير بالتمام قال وقد أشار جل وعلا في هذه الآيات الكريمة إلى إهلاك عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان ثم صرح بأنه أخذ كل منهم بذنبه ثم فصل على سبيل ما يسمى في البديع باللف والنشر المرتب أسباب إهلاكهم فقال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهي الريح يعني عادا بدليل قوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرا عاتية وقوله وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ونحو ذلك من الآيات. وقوله تعالى ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود بدليل قوله تعالى فيهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وقوله ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون بدليل قوله تعالى فخسفنا به بدار الأرض. وقوله تعالى ومنهم من أغرقنا يعني فرعون وهامان وأيضا يضاف إليهما جنودهما كما ذكر الحافظ الكثير قال بدليل قوله ثم أغرقنا الآخرين ونحو ذلك من الآيات. وأيضا أيد هذا الرأي وذهب إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير فقال فأما الذين أرسل إليهم حاصب فهم عاد والحاصب الريح الشديدة سميت حاصبا لأنها تقلع الحصباء من الأرض. قال أبو وجرة السعدي صببت عليكم حاصبي فتركتكم كأصرام عاد حين جللها الرمد فجعل الحاصب من مما أصاب عاد وليس المراد بهم قوم لوط كالذي في قوله تعالى إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط قال لأن قوم لوط مر آنفا الكلام على عذاب مفصلا فلا يدخلون في هذا الإجمال. والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود والذين خسفت بهم الأرض هو قارون وأهله وقد تقدم ذكر الخسف في سورة القصص. والذين أغرقهم الله هم قوم فرعون وهامان ومن معهما من قومهما وقد جاء هذا على طريقة اللف على طريقة النشر على ترتيب اللف فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. اسمع ماذا قال الله بعدها قال الله تعالى وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني هذا الجزاء الذي وقع بهم وهذا البلاء الذي حل عليهم والعذاب المدمر إنما كان جزاء لعملهم والجزاء يوصف بالعدل ولا يوصف بالظلم. الجزاء من الله عدل ليس ظلم ولذلك وما كان الله ليظلمهم كما قال ابن جرير الطبري أيضا يقول الله تعالى ذكره ولم يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم الذين أهلكهم بذنوب غيرهم فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق بل إنما أهلكهم بذنوبهم وكفرهم بربهم وجحودهم نعمه عليهم مع تتابع إحسانه عليهم وكثرة أيديه جل ذكره عندهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في نعمه في نعم ربهم وتقلبهم في ألائه وعبادتهم غيره ومعصيتهم من أنعم عليهم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم من الذنوب والمعاصي، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.